وش تسوي؟ ها؟ أيوة، جزء السهم هو سهم، جزء سهم الورثة من الميت الثاني هو جزء، هو سهمهم، هو سهم الميت اللي ورثهم من المسألة الأولى 16. يعني أيوة، يعني إيش؟ ها ها تضرب، تضربها أيوة، تضرب إيش؟ تمام، يعني تضرب هذا اللي هو واحد في 16، هذا هذا بس، هذا حط عليه دويرة، دائرة حط على 16 عشان نرجع له. أيوة، تضرب حط سهم بس هنا، شوف واحد في 16، هذا هذا ما في حاجة. تمام، والثاني أيضا هذا كم نصيبه؟ واحد ولا واحد؟ طيب واحد ضرب، طيب هنا واحد 16، حط هنا 16 جنب هنا، جنب 48 هنا، بس حط هنا زائد. تمام، ها عمر كمل كمل، خذ معي. أيوة، الثاني واحد ضرب 16، تمام، الثالث واحد ضرب أيوة، وين 16؟ حط سهم عليها، يحط سهم من هنا من واحد إلى 16 هذه. زائد 16، تمام. طيب اجمع، شوف اجمع هنا 27 من 48 زائد 16 يساوي 64. طيب هنا 64 بعد، لا ارفع الرقم فوق هذا، اي نعم،